لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليك. اياك ان تعيب على الناس، يعيب الناس كلهم الزمان، ولو نطق الزمان اذا هجانا، يعاف الذئب ياكل لحم ذئب وياكل بعضنا بعضا عيانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، لان لي اذن يبقى اسمع، مش اسمع بالاذن بس، لا باذن القلب عشان تدبر. وبعدين لا ارى بالبصيره فقط، لا ارى بالبصيره. كيف ارى بالبصيره؟ انا في جيبي 100 درهم 100 جنيه 100 ريال، خرجت منه ايه 10، بالبصر صار في جيبي 90، بالبصيره صار في جيبي 190. ليه؟ لان العشره اللي انفقتها دي عند الله ب100، الحسن عند الله بعشر ايه؟ بعشر امثالها. يبقى العشره اللي اخرجتها دي منتظر منها ايه؟ بركه ال100، توضع بركه ال100 في ال90، يبقى ال90 صارت 190. هي كده ايه؟ هي ده اللي هو له قلب يتدبر، وعقل يفكر، واذن تسمع، وعين قلب ترى حقائق الامور. اما ان العبد يعيش مادي مادي مادي، كل شيء بالماده، ال100 نقصت 10 باقي 90، وال90 لا تشتري، ويعني كم من الواجب، واللي يحتاج البيت يحرم على الجامع، وهذه الامثال التي ما توافق كتابا ولا سنه، ولا توافق عقول نابهه ولا قلوب متدبره عند الله سبحانه وتعالى. انظر سيدنا يوسف، هي ايه من ايات الله؟ اخوته حقدوا عليه لدرجه القوه في غابه الجب، وضربوه على يديه حتى يترك حافه الجب ويسقط. من كان يظن ان يوسف بعد زمن هو الذي يجلس على عرش مصر، هو الذي يمسك خزائن مصر كلها ايام المجاعه؟ وجاء اخوه يوسف فعرفهم وهم لهم منكرون، وبعدين اليد التي ضربته وهم عصاه اذا بها تصير بعد ما كانت عليا صارت سفلى. يا ايها العزيز مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعه مزجاه فاوفر لنا الكيل وتصدق علينا ان نراك من المحسنين. اليد العليا صارت يدا سفلى بمعصيتها لله سبحانه. فتدبر في ايات الله ولا تخر على ايات الله اصم ولا اعمى، ولكن كن متدبرا متعقلا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يتدبرون ويتفكرون في ايات الله، ان ربي على ما شاء قدير. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما.